سبب نزول هذه الآية هو عبد الله بن سلام أو فلان أو جماعة من اليهود؟ قالوا يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما نسألك عن أربعة أشياء لا يعرفها إلا نبي. قال إن أجبتكم تطيعوني؟ قالوا نسمع. فسألوه السؤال الأول ما هو؟ يعني إسرائيل هو يعقوب، ما الذي حرمه على نفسه؟ لأن إسرائيل حرم على نفسه شيئا من اللحوم. قالوا هذه مسألة ما يعرفها إلا نبي، فأجبنا عنه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانا، لأن في عهدهم في زمن في شرعهم يجوز للإنسان أن يحرم شيئا على نفسه يتقرب به إلى الله عز وجل. ويعقوب بعد أن شفاه الله من مرضه حرم على نفسه أحب الأشياء إليه، وكان أحبها إليه لحوم الإبل وألبانه. طبعا في شرعنا لا يجوز، لا يصح للإنسان أن تحرم شيئا على نفسه، حتى أنه نزل في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إنه حرم العسل. والصحيح ليس كذلك، وجاء في الإيمان في الأيمان إن الله عز وجل يقول تحلة أيمانكم كما جاء في الآية اقرأ. سألوه عن شبه الولد، يعني الرجل إذا ضاجع امرأته وحملت منه لما يظهر مرة تلد غلاما مرة وأنثى أخرى، من أين كيف يكون هذا الخلق، كيف يتم الخلق؟ قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أصبح ذكرا بإذن الله وبالعكس. نعم. اللهم صل عليه وسلم. ملك الحرب والشدائد والجد. هذا سبب آخر. هناك سبب آخر أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يمر على مدراسه. اقرأ. المدراس وبيت العلم الذي يقرؤون فيه مكناتهم وكتبهم، وجمعها مدارس، لذلك لا أدري المدرسة هي مشتقة من هذه أو من درسة اللغة، لكن جمع المدارس التغرب. الشاهد أن قصة عمر شبيهة بهذه القصة، فهل هي تعددت فجاء الوحي موافق لما قاله عمر رضي الله عنه؟ الشاهد أن جميع هذه القصص تدور حول هذا المعنى، وذاك هو سبب نزولها. تجاوز ذلك ما بعده. لأن الله عز وجل قال قل من كان عدوا قل أيها النبي لهؤلاء اليهود من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، بدأ أن يقول على قلبي، قال على قلبك. السياق يقتضي أن يقول على قلبي، فعدل عن هذه العبارة إلى قلبك، ثم التفات، هذا من اتساع العبارة، هذا يعني من باب المجاز في العبارة، من باب اتساع الكلام، عدل عن ضمير المخاف، عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، فقال فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نعم. خرج الآية على لسان العرب، يقول تبعث الرجل تقول قل لقومك لا يهينوك، الأصل قل لقومك لا يهينوني من الخطاب لهذا الرجل، لكن هذه العبارة حيث تلتبس، التمثيل بن ابن عطية رحمه الله في قصور، لأنه لو عدل للمتكلم لأوهمت العبارة أن المتكلم هو المقصود بالإهانة، فلا تحتمل، لكن الآية إنما عدل فيها لاتساع العبارة. نعم اقرأ ما بعده. طيب هو بإذن الله، الإذن بمعنى الإرادة وبمعنى المشيئة، وهو إذن شرعي وإذن كوني، إذن شرعي وإذن كوني. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، لما حرموا أشياء هل الله سبحانه وتعالى أذن لكم إذنا شرعيا؟ قل أذن الله لي في فعل هذا، أي أجاز وأباح، يسمى إذن شرعي. وهناك إذن كوني كما قال الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أن السحر لا يضر أحدا إلا إذا أراد الله إرادة كونية، الإرادة الكونية بمعنى قدر وقضى، أي في الأزل ما كتبه الله على أحد لا يمكن أن يتجاوزه، لا بد أن يصيبه، فيقول إلا بإذن الله أي فيما قدره الله وقضاه. فالإذن إما إذن شرعي أو إذن كوني قدري، فهنا الإذن يحتمل المعنيين، إذن شرعي وإذن كوني. نزله على قلبك بإذن الله، أي أن الله أذن له بالإنزال، ويحتمل كذلك أن يكون إنزالا كونيا قدريا، أي هذا مكتوب في القدر أن الله سيصطفي محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الناس فيحمله هذه الرسالة ويأتيه جبريل، فالإذن يكون كونيا ويكون قدريا. نعم. وما بين يديه ما تقدمه من كتب الله تعالى الهدى والرشاد والبشرى أكثر استعمال ما في الخير، ولا تدير في الشر إلا مقيدة به، هو مقصد هذه الآية تشريف جبريل صلى الله عليه وسلم وذم معاليه، اقرأ قوله تعالى وكلما عاهد عهد اقرأ الآية كلها اقرأ شرحه. قال قراءات قراءتنا هي قراءات السبعية أو كلما ليست أو كلما في قراءة لكن ليست معروفة ليست مشهورة قراءة المعروفة الله أعلم هي أو كلما. نعم يا أخي والمشبه به غالبا يجمعهم صفات هذه الصفات إما أن تكون ممدوحة أو مذمومة. هنا يقول الله عز وجل في فعلهم هذا في عدم قبولهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وطرحهم لما جاء به الرسول كأنهم أناس لا يعلمون ما في هذا الكتاب من مصلحة وعلم وفائدة يعني كأنهم جهال. فالتشبيه فيه تصوير لجهلهم وفعلهم الشنيع. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم في فعلهم هذا لا يعلمون إما لا يعلمون ما في عقوبة هذا أو لا يعلمون ما في مضمون هذا الكتاب. ثم يقول الله عز وجل حين نبذ هذا هؤلاء الذين أوتوا الكتاب كتاب الله المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وطرحوه ما الذي فعلوا؟ قال اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أكثر المفسرين هكذا يقولون في هذا الربط. والله أعلم أنه لو ربطنا بهذا المعنى يكون اتباعهم للشياطين فيما قالوه في السحر مخصوص بالأقوام الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم. والمراد في ظاهر الآيات وصف اليهود بأنهم اتبعوا الشياطين في سحرهم من قديم من أيام ملك سليمان ومن قبل سليمان عليه السلام. فالمراد لا فالعطف لا يكون على نبذ لا يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان واتبعوا معطوف على نبذ لا إنما الجملة معطوفة على تلك الجمل. ولما جاءهم رسول من عند الله أي كما أنهم هؤلاء ومن قبلهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هكذا جميع الآيات التي فيها وصف لنقض العهود والمواثيق وعدم قبولهم للإيمان كذلك هم يتبعون السحر وما تمليه الشياطين في عهد سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبع يعني اقتفى أثر الشيء. ما هذا الذي اتبعوه؟ ما تتلوه أي الذي تتلوه الشياطين. فلا بمعنى قرأ وتلا بمعنى حدث وتلا بمعنى أخبر. لكن إذا قلت أخبر ما تقول أخبر على ولا تقول حدث على تقول حدث عن أو حدث بكذا عرفنا. فإذا تلا على كذا جاز أن تقول تلا فلان على فلان إذا قرأ عليه إما للسماع أو للعلاج والرقى. لكن تلا على ملك سليمان لا معنى لها فلا يصح تعدي تلا بعلا في هذا المعنى لأن الملك لا يتلى عليه إذن لابد يكون له معنى. فقالوا ذهب بعضهم جعل كلمة على بمعنى فيه فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان يعني في عهد سليمان اتبعوا ما تطفي الشياطين على ملك سليمان. على بمعنى في، أي في ملك سليمان أي في عهده. هؤلاء اتبعوا ما تقوله الشياطين وتحدثه أيام عهد سليمان. لكن إنابة حرف مكان حرف قول الكوفيين هو قول ضعيف. وكتاب الله عز وجل يحمل على أحسن الوجوه وأقواها. فيكون المعنى إذن كيف يكون؟ قالوا مضمن معنى تتلو بمعنى كذب واختلق. افترى وكذب واختلق تعدى بحرف على، اختلق على فلان وافترى عليه وكذب عليه. فهنا وكذلك جاز أن تقول روى عليه بمعنى كذب عليه، وتقول تلا عليه كذب عليه، في اللغة جائز هذا. فإذا كان كذلك واتبعوا ما تكذب الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان، أي في أيام ملكه. ما الذي كانوا يكذبون في على عهد سليمان؟ ما الذي كانوا يقولونه من كذب على عهد سليمان؟ اختلفوا فيه في أنواع. مجملها أن الجن والشياطين كانوا يعمدون إلى سحر فيكتبونه فيوهمون الناس أنهم يعلمون الغيب. فجاءت الله عز وجل بيّن أن هؤلاء يتبعون ما تقوله الشياطين من سحر فيعملون به، ولذلك كان السحر في اليهود متفشي. وقال بعضهم أن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، استراقهم السمع، يركب بعضهم على بعض حتى يصلون إلى السماء. السماء معناها السماء، سماء الدنيا لا، ما يستطيعون الوصول إليها، لكن يصلون إلى العنان، إلى فوق السحاب. وكانت تأتي الملائكة فيحدث بعضهم بعضا بما أمر الله وقضى في هذا الكون، فيستمعون ويأخذون الكلمة. الملك ينادي الملك الآخر، اذهب إلى كذا فعمل كذا في القرية الفلانية، أو أن الله أمرنا بكذا وأمرك بكذا، إما بإنزال قطر أو خسف أو هلاك أو حريق أو ما إلى ذلك، أو موت فلان أو كذا من الحوادث العظيم. فيأخذونها فيذهبون إلى الكهان ويقولون سيحصل كذا وكذا في اليوم الفلاني، ثم يضيفون إليها 100 كذبة فيتلقفها الكهان ويدونونها ثم يخبرون الناس بها. فشاع أمرهم وراج عند العامة واتبعتهم على أنهم هؤلاء يعلمون الغيب. فعلم سليمان بذلك فجمع ما يكتبون، وأمر كل من زعم أنه يعلم الغيب يضرب عنقه، وأخذ كتبهم هذه ودفنها تحت كرسيه عليه السلام. هذا مجمل ما في القصة، وفيه أقوال أخرى منها ما رواه الإمام أحمد والبيهقي في الشعب، أن الملائكة حين قالوا أتجعل فيها، قالوا لربهم سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني الله عز وجل يعني قال أنا أعلم بعبادي فاختاروا من ترون من أفضلكم، فاختاروا ملكين فأنزلهم الله عز وجل وأمرهم بأن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا ولا يفعلوا كذا ولا كذا. قال فما مرت عليهم إلا أيام قليلة حتى فتنوا بامرأة. هذا القول رواه الإمام أحمد، لكن مجمل هذه الأقوال التي رويت في الحديث إنما هي عن ابن عباس عن كعب الأحبار، فمردها قصص إسرائيلية لم يثبت بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لكن النبي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما كان هذا متعلق بكتاب الله ويترتب عليه حكم ولم يشر إليه كتاب الله عز وجل، نذكر لكم ما قاله المفسرون، لكن ربط نزول الآيات عليه لا بد من دلالة صحيحة، وكتاب الله لم يشر إلى ذلك، وقالوا أن هؤلاء الملكين فجرا ثم تابا إلى الله عز وجل فخيرهم الله بين عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فاختاروا عذاب الدنيا فكانوا في بابه، فكانوا يعلمون الناس السحر لأنهم فتنة ابتلاهم الله واختبرهم، فكانوا يأتون الناس إليهم فيتعلمون منه، والشياطين كذلك يتعلمون منه. فيقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.